بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثانية: الشعر الخارج عن الحد، يجب غسله أم لا؟ ذكرنا فيما مضى الحد الطولي للوجه والعرضي للوجه، ما يوجد في هذا الحد يجب غسله، ما كان خارجا عن هذا الحد الشعر الذي يتجاوز الذقن، اللحية التي تتجاوز الذقن، هل يجب غسلها؟ وقع في الحد لو ما وقع في الحد، وقع في الحد لأن الحد يبدأ من المنبت إلى وين؟ إلى الذقن، وهذا الشعر الذي يتجاوز الذقن وقع في الحد لو ما وقع في الحد، ما وقع في الحد فيجب غسله؟ الجواب كلا. وهكذا إذا واحد كانت له لحية كفة في جانب العرض تتجاوز عما بين الوسطى والإبهام في الحد العرضي، هذا الزائد هل يجب غسله؟ الجواب كلا. الشعر الخارج عن الحد الذي حددناه في بداية هذا الفصل كمسترسل اللحية، يعني ما يسترسل ويتجاوز الذقن، هذا في الحد الطولي، وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في الحد العرضي، الشعر اللي موجود، اللحية الموجودة ولكنها لا تقع بين الإبهام والوسطى، لا يجب غسله. المسألة الثالثة: إن كانت للمرأة لحية، إذا نبت للمرأة لحية كما قد يتفق في بعض الأحيان، فما هو حكمها؟ الجواب حكمها حكم الرجل. كان الشعر محيطا بالوجه فلا يجب عليها التخليل وإيصال الماء إلى داخل البشرة، وإنما يكفي أن تفيض الماء على ظاهر اللحية. الرواية الصحيحة: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحث عنه، ولكن يجرى عليه الماء. هذه الرواية هل هي خاصة بالرجل؟ لا، وإنما تشمل الرجل وتشمل المرأة. هل يجب غسل باطن العين كعبد الله بن عمر اللي كان يغسل داخل عينه، واجب له مو واجب؟ لا، داخل الأنف في غسل الوجه، داخل الفم واجب؟ لا، لأنها من البواطن، وقد قلنا أن البواطن لا يجب غسلها إلا شيء منها، يعني فتشي كلش قليل منها من باب المقدمة. أي مقدمة؟ المقدمة العلمية اللي شرحناها فيما مضى، مثلا شوية من الأنف، شوية من الداخل حتى تمام الظاهر من الأنف يطمئن بأنه قد غسل. ما أحاط به الشعر، يعني الشعر شعرا محيطا كاللحية المحيطة بالوجه، هل يكفي أن يخلل الإنسان الباطن ولا يغسل هذه اللحية، أو ما يغسل الشارب المحيط بالمحل وإنما يخلل داخله ولا يغسل الشعر. مثلا أكو حاجب على الشعر، أكو مانع على الشعر، أكو قير مثلا، فلا يغسل الظاهر وإنما يغسل الباطن فقط. هل يكفي ذلك؟ غسل الحيط، مو الوظيفة غسل المحاط، الوظيفة غسل الظاهر مو غسل الباطن. فإذا غسل الباطن دون الظاهر لا يكفي فيما أحاط به الشعر كشعر الشارب، لا يجزي غسل المحاط. المحاط من هو؟ البشرة، الباطن الداخل، لا يجزي عن المحيط. فإذا أكو قير عليه يجب أن يزيل هذا القير مثلا. في الرواية التي قرأناها شنو؟ كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه، يعني ما لك حق ذلك ولا يبحث عنه، ولكن يجرى عليه الماء. اللي ظاهر هذه الرواية وبقية الأدلة أنه يجب غسل هذا الظاهر ولا يكفي غسل الباطن. شعور الرقاق المعدودة من البشرة، مثل الذين أول نبات لحيتهم تنبت هنالك شعور رقيقة في بداية البلوغ أو في مراحل المراهقة، هاي الشعور الرقاق معدودة من البشرة، جزء من البشرة تعتبر. سلام عليكم. الشعور الرقاق المعدودة من البشرة، وأحيانا هنا في الوجنة يكون هنالك شعور رقاق مو محيطة، هذه ما حكمها؟ يجب غسلها معها، يعني هم هي تغسل وهم البشرة تغسل، كلاهما يغسلان، لأنه هذا مما في الحد، وكل ما في الحد يجب غسله. خرج من ذلك ما أحاط به الشعر، قلنا ذاك ما يحتاج إلى غسل الباطن، لكن هذا ما أحاط به الشعر فيجب غسل الشعر وغسل البشرة أيضا. إذا شك في أن الشعر محيط أم لا، من أعلم؟ إذا محيط من اللي يغسل؟ الشعر. إذا مو محيط ما يغسل، البشرة أيضا يجب أن تغسل. فبالنتيجة من أعلم أن الواجب غسل البشرة واجب أو مو واجب؟ إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة، يغسل كلاهما. بعض استدلوا على ذلك بالعلم الإجمالي، لأنه عندنا علم لو أن الشعر يجب أن يغسل لو البشرة يجب أن تغسل، مقتضى العلم الإجمالي شنو هو؟ أن تغسلوا الاثنين. وقد ذكرت أدلة أخرى لعلها أمثل من هذا الدليل. المهم إذا شكينا أن الشعر محيط لو لا، أن الواجب غسل البشرة أو الشعر، يجب غسل الاثنين. وهذه الشبهة نوعان، شبهة مفهومية وشبهة مصداقية، والتفصيل في التنقيح إذا حبيت تراجعون. بقي مما في الحد، الحد يعني شنو؟ الحد الطولي اللي قلناه والحد العرضي للوجه. إذا بقي ما لم يغسل ولو مقدار قليل، مثلا هؤلاء الصباغين إذا كان على وجه الصبغ ولو بمقدار ذرة، بعد الوضوء اكتشف أكو صبغ أكو على وجهه، في حال الوضوء كان هذا الصبغ، شنو حكم وضوءه؟ باطل. ليش؟ لأنه امتثل ما أمر به المولى لو لا؟ لا. المولى أمر بماذا؟ أمر بغسل ما بين الحدين. هذا غسل ما بين الحدين لو غسل بعض ما في الحد، ياهو منهم بعضه لا يكفي. إذا بقي مما في الحد، الحد اللي ذكرناه المنبت والذقن، هذا الحد الطولي، وما احتوت عليه الإبهام والوسطى في الحد العرضي، ما لم يغسل، يعني شيء لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة، صبغ قليل جدا، لا يصح الوضوء، الوضوء ماله مو صحيح. بناء على هذا فيجب أن يلاحظ آماقه، الآماق يعني هنا نهاية العين، واحد عندما يقوم من النوم شنو أكو؟ أكو هنالك قيح أو قي إذا صح التعبير، إفرازات العين، هذه إذا كانت ظاهرة وكانت مانعة يجب عليه أن يلاحظ أنه أكو هذا الشيء، هذا الإفراز أو ماكو، لأنه إذا كان وضوء باطل فيجب عليه التفتيش، فيجب أن يلاحظ. الوالد يقول إذا كان منشأ الشك فيما كان معرضا لوجود المانع لا مطلقا، يعني إذا إلها معرضية، أما إذا ماكو معرضية مثلا أنا أشك أنه أكو صبغ على وجهي لو ماكو، هذا الشك شك غير عقلي، لأن أنا خب مو صباغ حتى أشك أنه صبغ أكو أو ماكو. إذا كان لا أكو معرضية عقلائية لذلك، أكو احتمال عقلائي لذلك، فيجب أن يلاحظ آماقه، هذه المنطقة اللي يوجد فيها هذا الإفراز عادة بعد النوم، وأطراف عينه، بقية الأطراف لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع. قديما الكل كانوا يتكحلون، الكل يعني الكل العرفي، الرجال والنساء كانوا يكتحلون أيضا، فبعض الكحول إلى الجرم مانع، بعض مجرد لون مثل قلم الحبر أو قلم الجاف، هذا اللون مو مانع، مرة لا جرم مانع، يعني حجر، يعني تراب يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة، يشوف أنه لا يكون شيء من الكحول اللي يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة. وكذا يلاحظ حاجبه، الحواجب لا يكون عليه شيء من الوسخ، لأن الحاجب باعتباره شعر يمكن يأخذ شيء وياه من الوسخ. طبعا إذا أكو احتمال عقلائي، لعله إحنا منشك في كثير من الحالات على حاجبنا أكو شيء أو ماكو، لكن الأفراد اللي معرضين لذلك، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع، الأشياء اللي تضعها المرأة على حاجبها، المهم لا يكون هنالك شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة. سألة الأخرى، الشك على نحوين، الشك في مانعية الموجود والشك في وجود المانع. فأول الشك في ماذا؟ في مانعية الموجود. النوع الثاني الشك في وجود المانع. نجي إلى النوع الأول، الشك في مانعية الموجود. أكو خاتم في إيده مثلا بالكفين، مثلا الآن نمثل باليد، هذا موجود، ما يدري هذا الخاتم مانع لو مو مانع، الماء يوصل تحته لو ما يوصل، هذا شك في ماذا؟ في مانعية الموجود. خاتم قطعا أكو، بس ندري أن هذا الخاتم مانع لو مو مانع، يقول لا إن شاء الله مو مانع هالشكل، لا، المولى أمرك بماذا؟ أن توصل الماء إلى كل هذه المنطقة، فأنت لازم تتيقن بأن الماء وصل إلى كل هذه المنطقة. إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته، مثل شنو؟ مثل وجود الخاتم اللي يشك أنه مانع لو مو مانع، لو في عينه قطعا أكو قي إفراز، بس ما يدري هذا الإفراز مانع لو مو مانع، هذا وجود المانع لو مانعية الموجود، ياهو منهم، هذا شك في مانعية الموجود، لأن شيخه قطعا أكو إفراز أكو، بس ما يدري مانع لو مو مانع، يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة. لو توخر هذا القي، هذا الإفراز، هذا الكحول، هذا الخاتم، أو أنه تكثر الماء حتى الماء تتيقن أنه وصل إلى الداخل، تحرك الخاتم مثلا إلى أن تتيقن أن الماء وصل إلى البشرة. الترتيب هذا النوع الأول من الشك. الشك الثاني، الشك في ماذا؟ في وجود المانع. ما أدري أكو مانع لو ماكو، أكو مانع لو ماكو، ولو شك في أصل وجوده مثل الصباغ. الصباغ ما يدري أكو صبغ على وجهه لو ماكو، متطاير هذا الرذاذ الصبغ اللي يطاير عليه، أكو لو ماكو. إنسان بعد ما قام من النوم يشك أكو إفراز في عينه، يعني في ظاهر عينه، باطن خب ما يجي لو ماكو، هذا شك في وجود المانع، أكو لو ماكو. شوفوا الفحص، بس شو أكو روح أمام المرآة، شو أكو شي لو ماكو، أو المبالغة حتى يحصل الإطمئنان بعدمه. هل قد سوي ما يوصل إلى أن تطمئن، سوي إيدك هالشكل إلى أن تطمئن أنه ماكو شيء، أو زواله إذا أكو شيء راح تطمئن اللي ماكو، أو تطمئن أنه كان لكنه ذهب، أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده، أو أنه الماء هل قد كثرته وكررته إلى أن تتيقن أنه لو كان شيء لوصل الماء تحته. المهم الخلاصة، إذا شككت في أن هنالك مانعا أو لا، طبعا الشك العقلائي مش الشك غير العقلائي، عندنا شك عقلائي كشك الصباغ في وجود الصبغ على عينه، عندنا شك غير عقلائي كشكنا احنا اكو صبغ على وجوهنا لو ماكو، هذا شك غير عقلائي لا يعتني به العقلاء. فإذا كان الشك عقلائي بالنتيجة لازم تتيقن بأنك أوصلت الماء إلى البشرة، إما أنه تروح أمام المرآة شو أكل وماكو، وإما أنه تضع يدك حتى تزيله أو ما أشبه ذلك، أو تكثر عليه الماء حتى تتيقن أن الماء قد دخل إلى داخله. المهم تطمئن بأنك قد غسلت كل هذه المنطقة التي وجب غسلها. المسألة الأخيرة، الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة. كانوا يخلون حلقات في آنافهم، ما أدري شايفين البدويات أو لا، أو البدويين يخلون هذا الشيء بعضهم، الحضريين في مثل بلادنا المتعارفة فقد قل هذا الشيء، يخلون ثقب ويخلون فيها حلقة أو شيء آخر. هل يجب إيصال الماء إلى داخل هذه الحلقة وهذا الثقب اللي موجود في الأنف؟ يجب أو لا يجب؟ لا يجب غسل باطنها. ليش؟ لأن قلنا البواطن لا يجب غسلها، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا، الحلقة فيها أو ما فيها، على كلا التقديرين لا يجب إدخال الماء إلى داخل الثقب الموجود في الآن، لأن الواجب إنما هو المقدار الذي يصل الماء إليه بطبعه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.